قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند مبحث العام والخاص، العام والخاص، وهذا مبحث هام كما قلنا، وله علاقة بعلم أصول الفقه. يعني في أصول الفقه تجد العام والخاص، وفي علوم القرآن العام والخاص. وقبل أن ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ ننتهي من مبحث العام والخاص. قلنا إن الخاص، يعرف المصنف الخاص بعد تعريفه للعام، الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. يعني ايه التخصيص؟ قال المصنف هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، بمعنى الخاص هو تخصيص حكم من مسألة عامة. وقلنا ان ذا التخصيص صيغ، حتى نذكر الاخوة الافاضل، يعني مطلقة عدتها ثلاثة قروء، هذا اللفظ العام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات ألف لام للاستغراق، إلا أن هناك تخصيص، تخصيص منفصل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا حكم خاص لمن؟ لأولاة الأحمال. واللاتي لم يدخل بها الزوج لها حكم خاص، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى الغير مطلقة، الغير مدخول بها ليس لها عدة، هذا حكم ايه؟ خاص، أخذ من حكم الايه؟ العام. ولذلك قال المخصص إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. المخصصات المتصلة خمسة أصناف أو أنواع. المتصل خمسة، الاستثناء. أول نوع من التخصيص الاستثناء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أو الحكم لا تقبل لهم شهادة. طبعا ثاني أبدا لا تقبل لهم شهادة أبدا، ثاني حكم، وأولئك هم الفاسقون، ثالث حكم. إلا الذين تابوا، كلمة إلا الذين تابوا هذه إيه؟ تخصيص استثناء من عموم الذين يقذفون المحصنات. عندنا قسم يسمى الذين إيه؟ تابوا. فالذين تابوا طبعا يرتفع عنهم الفسق وأولئك هم الفاسقون، ويرتفع عنهم قبول الشهادة، إنما لابد أن يجلد فجلدوهم ثمانين جلدة. ده موضوع خاص، موضوع حكم يقام عليه. طب أقيم عليه الحد ثم تاب إلى الله، تقبل شهادته أم لا تقبل؟ يسمى فاسق أم لا يسمى؟ لا يسمى. لماذا؟ لأنه تاب. ما الدليل على ذلك؟ إلا الذين تابوا، إلا الذين. فهذا تخصيص باستثناء، تخصيص الايه؟ تخصيص متصل، يعني في نفس الآية مثال آخر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعدين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. كلمة إلا الذين تابوا دي استثناء، يعني إذا تاب الذي يفسد في الأرض قبل أن نقدر عليه له توبة، لا شك في قبل أن نتمكن منه تاب خلاص، هذا استثناء بصيغة الاستثناء، هذا تخصيص بصيغة الايه؟ الاستثناء. يبقى اول تخصيص المتصل هو الايه؟ ما معنى متصل؟ في نفس الآية، في نفس الحكم، في مكان واحد. هناك تخصيص متصل بالصفة، تخصيص المتصل بالايه؟ الاولى الاستثناء، الثاني الصفة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ده تخصيص للمرأة التي دخل بها الزوج، اللاتي دخلتم بهن دي صفة لها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى متى تحرم الربيبة؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا حكم عام. يبقى الربيبة محرمة أم لا؟ محرمة، بس من إيه؟ بشرط أن يدخل بأمها. الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دي صفة، يعني إن عقد رجل، عقد رجل على امرأة من شبرا الخيمة من أحمد بدوي ولم يدخل به، وعقدنا له الزواج في مسجد التوحيد، ولها ربيبة يعني إيه؟ بنت، وطلق أمها قبل الدخول، تحل له بنتها أم لا تحل؟ لأنه لم يدخل به، فلا بد من صفة للتخصيص. متى تحرم الربيبة؟ إن دخل بأمه، إن لم يدخل بأمها فلا تحرم. يبقى هذه صفة. يبقى واحد يقول للربيبة محرمة، أنا أقول لا، الربيبة ليست محرمة على الإطلاق، الربيبة محرمة بصفة، هي صفة أن يدخل من؟ بأمها، فإن لم يدخل بأمها فهي حلال. فهمتم هذا؟ هذا التخصيص بإيه؟ بصفة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. المخصص، المخصص الثالث المتصل. يبقى الأول هو الاستثناء، الثاني الصفة. بس خلي بالك احنا بنقول نحفظ دلوقتي، اسبوع الجاي نيجي نقول يا اخواني ايه الاستثناء؟ ولا كان فينا يا مولانا احنا فاكرين كان امبارح، نسأل الله العافية. ودي مشكلة وآفة، آفة النسيان. المخصص الثالث الشرط، المخصص الثالث المتصل، الثالث الايه؟ الشرط. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. يبقى لا يوصي إلا إذا ترك إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، فهل يوصي إلا يترك مالا؟ واحد مات فقير معدوم يوصي به؟ لابد أن إيه؟ إن ترك خيرا، فإن ترك خيرا هذا إيه؟ شرط، هذا إيه؟ شرط، تخصيص بشرط، مخصص بشرط، كقول الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، بشرط إيه؟ إن علمتم فيهم خيرا، هذا إيه؟ تخصيص بشرط. نمرة أربعة، تخصيص بغاية، بشرط ثم بغاية. ولا تحلقوا رؤوسكم، لو كف وقفت الآية عند هذا الحد يبقى لا لازم كل محرم معتمر أو حاج عدم الإيه؟ الحل. لا تحلقوا رؤوسكم خلاص، لكن هناك تخصيص، حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، محله هذا إيه؟ تخصيص بغاية. ولا تقربوهن نساؤكم كما قال الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن. لو قال لا تقربوهن أخف، يبقى إلى الأبد. حتى يطهرن، كنت حتى يطهرن هذه إيه؟ غاية، تخصيص بغاية. فالحكم خصص هنا بغاية، خصص بإيه؟ لا تقربوهن، يعني واحد يقول القرب من النساء حرام لأن الله يقول إيه ولا تقربوهن كله حتى يطهرن، ها فحتى يطهرن هذه إيه غاية، وكلوا واشربوا حتى كلوا واشربوا إيه حتى، لو قال كلوا واشربوا واقف يبقى نأكل ونشرب إلى بعد الفجر إلى الظهر إلى العصر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الإيه من الخيط الأسود من الإيه من الفجر، يبقى حتى هذه غاية، يبقى استثناء تخصيص باستثناء تخصيص ها نعم بصفة تخصيص بشرط بغاية، أحسنت. آخر حاجة تخصيص في المتصل، كل ده متصل، متصل يعني في إيه في محل واحد في مكان واحد مش في مكانين مختلفين، تخصيص بدل البعض عن الكل، آخر حاجة بدل للبعض عن الكل، ولله على الناس حج البيت بس، يبقى كل الناس وجب عليهم الايه من استطاع اليه سبيلا، هذا تخصيص بدل البعض عن الكل، البعض عن المجموع، خص من الناس بالحج من استطاع اليه سبيلا، هذا تخصيص متصل في خمسة انواع ذكرها المصنف. ايوه مولانا. نعم زي ايه؟ نعم لا لا لا لا يعني ده تخصيص ده يدل على التخصيص اللغوي مش تخصيص شرعي، نحن تحدث اياك نعبده يعني لا اعبد الا اياك، تخصيص الله بالايه بالعباده، ده ما نقول تقديم مفعول على الفعل هذا تخصيص من ناحيه اللغه، يبين ان العباده لا تكون الا لله، نحن نتحدث عن تخصيص الاحكام الحكم الشرعي، تخصيص بغايه ام بشرط ام باستثناء ام بصفه الى غير ذلك، هذه المخصصات المتصله. اما المخصصات المنفصله قال ما كان في موضع اخر او حديث اخر او اجماع او قياس، يعني تخصيص بآية في موضع آخر، حديث في موضع آخر، بإجماع بقياس لكن في موضع آخر، سيتضح المقال. المطلقات زي ما قلنا خصصت بآية أخرى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيه، تيجي تقول امرأة حامل طلقها زوجها ما عدتها، وأقول لك عدتها ثلاثة خروج، الدليل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تقول له إيه؟ تقول له هذا حكم عام، لا تستدل بالعام على حكم إيه؟ خاص، لأن الاستدلال بالعام على الخاص خطأ، لأن المطلقات الحامل لها حكم إيه؟ خاص بها، وسبيعة الأسلمية لما مات عنها زوجه عدتها كم يوم؟ أربعة أشهر، ولدت بعد أسبوع، ولدت بعد أسبوع، فالنبي رخص لها أن تتزوج، الرجل مات الأسبوع اللي فات، الرجل مات من أسبوع، يقول لأنها إيه؟ ها؟ حامل وضعت، فلها حكم إيه؟ خاص، كذلك مثلا أحل الله البيع، يبقى البيع حلال أم حرام؟ حرام، حلال، طيب عندك بيوع محرمة وفاسدة، ما القول في عسب الفحل؟ عسب الفحل، وعسب الفحل اللي هو عسب الفحل اللي هو إيه؟ أجرة الفحل حينما يجامع الأنثى كما فعل بعض الإيجبتيس يطلق بأجرة، نهى رسول الله عن عسب الفحل. ندي مثال آخر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النج. بيع النج إيه؟ بيع النج يعني ما معنى النج؟ اللي هو المزاد بدون نية الشراء، مش كده ولا إيه؟ هذا بيع، لكن محرم أم محلل؟ محرم. بيع العينة، بيع العينة لو حرق السلعة نفس التاجر حرام ولا حلال؟ حرام. بيع العراية استثناء من الربا. ايه معنى العراية استثناء من الربا؟ يعني احل الله الايه البيع ايه حلال. هي بيوع محرمة ام لا؟ بيوع فسيدة ام لا؟ الذي يريد ان يفسد بيعا او ان يبطل بيعا لابد ان يأتي بدليل ام لا؟ واحد يقول لك البيع ده حرام، اقول له الدليل؟ يقول له هات انت الدليل. هو يقول له هات الدليل. من الذي يلزمه الدليل؟ الذي حرم، لان الاصل هو احل الله البيع. عاوز تستثني وتخصص بيوع، هات لي ايه؟ نهى رسول الله عن حبل الحبلة. عن حبل الحبلة يعني ايه؟ يعني في البخاري الحديث، ها، ان تبيع الجنين في بطن ايه؟ امه، او ان تنتج الام. بيع مجهول، بيع غرر، بيع جهالة، بيع المزابنة والملابسة والمحاقبة والمخاضرة وانواع عديدة، ها، من البيوع. الربا الاصل فيه الحرام الحلو ام الحرمه؟ وحرمه الربا، لكن الشرع استثنى من الربا بيع العرايا. تعرف ايه بيع العرايا في الفقه الاسلامي؟ ها، بيع العرايا. ايه العرايا؟ واحد يقول العروه. نعم، ها، ايوه، يبقى ايه؟ ولا واحد نفسه ياكل رطب ومش معاه فلوس، كل اللي معه تمره على الارض، عنده تمره في البيت، والرطب فين؟ على النخل. الشرع اباح له ان يستبدل التمره بالايه؟ بالرطب، دون ان تنزل الرطب بخرصها. الخرص يعني التقدير، يعني خراص يقدر. الرطب لما تجف وتنزل تعمل كم كيلو على الارض؟ فهمت الكلام؟ بشروط خمسة. الشرط الاول الا تزيد عن خمسة اوسق، يعني 1200 مد، زدش عن كده. الشرط الثاني الا يكون معه نقود لشرائها. الشرط الثالث ان ياخذها للايه؟ للاكل، عاوز ياكلها مش عاوز ايه؟ يتاجر فيها. الشرط الرابع أن يقدرها رجل ماهر بالتخريص. ماهر بالإيه؟ بالتخريص. الشرط الخامس والأخير التقابض في مجلس العقد. يعني أنا معي 5 كيلو تمر جاف ونفسي آكل إيه؟ ورطب. أفت على الرطب، مش معايا فلوس. إيه الإسلام أحل بيع على إيه؟ العراية. الراجل الطيب ده عندي رطب على النخلة، وتاخد ال5 كيلو دول وتديني بمقدارهم على النخل. ايه بمقدارهم يعني؟ طب دي رطب، دي تمر جاف، ودي رطب، ها، غير جافة. لما تجف وزنها يزيد ام يقل؟ يقل، زي اللحمة. أيهما أثقل، اللحمة المشوية، اللحمة النية ولا المطبوخة؟ ها؟ النية، يعني كيلو ني يعمل كيلو ربع مطبوخ، مش كده ولا إيه؟ بالجف. لذلك الأصناف الربوية لو استبدل نيوها بمطبوخها، يعني المطعومات الربوية ما أبدلش الني بمطبوخ، لا يجوز، بد من المرسلة. فهمتم هذا؟ فرخص الإسلام في بيع الإيه؟ العراية استثناء من التحريم. هذا مخصص إيه؟ منفصل. مخصص إيه؟ منفصل. قال ورخص من الربا العراية الثابتة بالسنة وما خص بالإجماع آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه؟ خص منها بالإجماع الرقيق، يعني واحد رقيق وقع في الرق لا يبس، خص الرقيق لا يبس، درس من الآية. خص بالقياس كآية الزنا بالقياس، هذا تخصيص بالقياس. الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب رجل يقول لك عبد زنى، ما حده؟ ما حد العبد الزاني؟ يعني يقول لي نص كم جلدة؟ 80. هو 100 نص 180. الزانية والزاني فجدوا كل واحد ليه 100. طب العبد بالنص، نص 100 كام؟ كده مظبوط. طيب العبد قاسه العلماء على من؟ بالتخصيص على الأمة. فإن أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من الإيه؟ هذا كلام عن من؟ الإماء. فقاس العلماء العبيد على الإماء، هذا التخصيص بقياس. تخصيص بإيه؟ لا فرق بين الأمة والعبد، ها؟ هذا تخصيص بقياس، تخصيص بإجماع، تخصيص بآية، بحكم شرعي، بحديث أو بآية، هذا تخصيص منفصل. يبقى المخصصات المنفصلة إما آية في موضع، ها؟ تخصصها آية في موضع آخر، اسمه تخصيص إيه؟ منفصل. للمطلقات مش كده ولا إيه؟ ها؟ خصصناها. أو تخصيص منفصل بآية وحديث، وأحل الله البيع دي آية، نهى رسول الله عن الملامسة، عن بيع الملامسة. على بيع الملامسة ما هو؟ ما هو بيع الملامسة؟ إذا لمس ثوبا وجبه الشراء. تيجي تحط ايدك كده على الثوب، خلاص يا عم لسه مشفتوش، يلزمه يا عم احنا عملنا ايه؟ اسمه بيع الملامسه. بيع الحصاه، بقول لك ايه، ارمي حصاه وعلى اي شيء وقع يلزمك، بسم الله، هوب هوب يلزمك ان شاء الله. طب ما شفتوش؟ لا، دي بيع غرر، بيع جهاله، بيع الحصاه، ها، بيع محرمه، خصصها احاديث. كذلك ايضا الأصل في الربا التحريم، وحرم الله الإيه؟ هناك مخصص بيع العراية، ده تخصيص منفصل أم متصل؟ منفصل. تخصيص بالإجماع كالعبد يوصيكم الله في أولادكم للذاكرة مثل حظ الإيه؟ لو ابني عبد مملوك لا يرث، المملوك لا يرث، خص العبيد بهذه الحالة. يعني رجل عبد أبناؤه عبيد، الرق يمنع الميراث. كذلك التخصيص بالقياس، قياس العبد على من؟ على الأمة. انتقل قال ممكن تخصص السنة بالقرآن، السنة بالقرآن، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. دي نقطة مهمة، حديث في أبي داود، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني بهيمة حية قطعنا ودنها، عرف، ما أبين من حي فهو إيه؟ ميت. يعني انفصل منها وهي حية فهو إيه؟ يعني مثال، بهيمة قطع قدمها فأصبحت عمجاء، هل يجوز لك أن تأكل القدم؟ لسه حية هي، ما الدليل على عدم الأكل؟ وما أبين، ها؟ أميتة، هي حية، بس ما قطع منها وهي حية فهو. هناك تخصيص في القرآن، ومن أصوافها، ها؟ وأوبارها، وأشعارها، أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى بهيمة حية فصل منها الصوف، انتفع به ام لا؟ طب هو يا حمى انت بتقول ميت، تخصيص الاصواف والشعر والاوبار ننتفع بها، كما قال الله من اصوافها، ها، واوبارها، واشعارها، اثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا تخصيص من البهيمة التي إذا قطع منها شيء وهي حية فهو إيه؟ ميت. خصص الإيه؟ الشعر والصوف انتفاع به حتى لو انقطع منها وهي إيه؟ حية. فهمتم هذا الكلام؟ هذا التخصيص. قال العلماء: ويجوز الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه. يعني مثلا الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية طبعا مخصصة بمن؟ خص منها من؟ الكافر والقاتل. ولد قتل أباه ليرث فيه، أي لا يرث، خصصت انت. طيب ولد كافر وأبوه مسلم يرث أم لا يرث؟ ها؟ الكافر لا يرث في المسلم، يعني أب وأب مسلم ابنه كفر يرث فيه؟ لا يرث. يبقى هذه الآية معناها إيه؟ أنها خصصت الكافر والقاتل. يا هذه الآية مخصصة صح. ورغم ذلك احتجت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر بمراسها في أبيها. لما مات رسول الله أرادت فاطمة أن تأخذ الإيه؟ الميراث. الخلاف معروف بين أبي بكر وفاطمة، وأبي بكر منعها من الميراث. احتجت فاطمة قالت: لي ميراث في أبي، ما الدليل يا فاطمة؟ قالت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر. رغم أن الآية مخصصة إلا أنها احتجت بها، لأن العام يبقى على عمومه بعد تخصيصه، يعني حكمه منتج إلا في الشق الذي إيه؟ خصص. فقال الصديق لها: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه لي صدقة. فحجها بدليل خصص الآية. يبقى هنا نقول أن العام يبقى على عمومه ويعمل به إلى أن يأتي مخصص. ليس معنى أن يأتي مخصص أنه يبطل مفعوله على كل شيء، يبطل مفعوله بالنسبة للمخصص فقط، والعموم يبقى على عمومه. شنو ليه؟ يبقى العام يحتج به بعد تخصيصه حتى وإن خصص يحتج به. نعم يحتج به فيما ليس فيه دليل على التخصيص. شنو ليه؟ قال: فيظل العام بعد التخصيص حجة فيما بقي. يظل العام حجة فيما بقي بعد تخصيصه، حجة فيما بقي. أما المخصص هو الذي إيه؟ له حكم خاص. انتقل إلى آخر مبحث ما يشمله الخطاب. اختلف في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هل هذا الخطاب خاص برسول الله أم عام يشمل الأمة؟ ذهب قوم إلى أنه يشملها، وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها طبعا، ولكن الراجح أنه إيه؟ يشملها ما لم يأتي الدليل على الإيه؟ التخصيص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي النداء إيه؟ عام أم خاص؟ خاص. إذا طلقتم عام. شوف النداء خاص والحكم إيه؟ عام. يا أيها النبي اتق الله، هل هذا النداء الخاص يدل على الخصوص؟ له ولأمته. يا أخي أقول لك اتق الله، تقول اتق الله، أقول لك الله قال لنبيه اتق الله وانت مش اتق الله. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كلام للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يشمل الأمة. فهناك نداءات خاصة لرسول الله لكنه باعتباره قدوة وأسوة الأمة يشمل الإيه؟ الأمة كذلك. لكن إذا جاء الأمر بقل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا خاص أم عام؟ قل لا شيخ قل مش قل قل قل قاف قل قل يا قل يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خاص ولا عام؟ مش عاوز الكلام ده خاص. هو يعني أقول لك أنت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا نداء خاص لرسول الله. قل أنت أيها أن تقل فقط. لا تقول أن هذا كقول القذافي قل هو الله أحد، فهذا نداء إيه؟ خاص، يجب أن يحذف منه قل حتى يكون عام. يقول قل هو الله أحد، يبقى الله يأمره أن يقول إيه؟ الله أحد، يبقى أنت هذا نداء خاص، يبقى أن نحذف قل على طول القرآن، يبقى الله أحد الله الصمد. قل أعوذ برب الفلق، قل هذا أمر النبي، يبقى أعوذ برب الفلق. نحذف قل، هذا من معاتيه القذافي في الكتاب الأخضر أن يحذف لفظ قل الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول إذا جاء الخطاب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، الناس هنا عام أم خاص؟ عام طبعا، كله كفار والنصارى واليهود. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين أمنوا هذا خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين بأهل التكليف، لا يدخل فيهم الكفار، شير ولا إيه؟ طبعا. عموما انتهى المصنف إلى هنا من العام والخاص، وانتقل إلى قسم مهام جدا هو النسخ والإيه؟ والمنسوخ. وهذا المبحث مهم جدا جدا جدا. مقدمة قبل أن نبدأ إن شاء الله في شرحه، مر علي بن أبي طالب على قاضٍ يقضي بين الناس، قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. قم هلكت. وقال ابن عباس يؤتي الحكمة من يشاء، قال الحكمة هي العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه والحلال والحرام. شفت الكلام؟ يبقى لابد أن يكون على علم من الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. هذا مهم جدا. فمن لم يعرف الناسخ من المنسوخ لا تحدث، لأنه ربما يأتي بحكم منسوخ يستدل به. يعني هل يجب الطعام مما مسته النار؟ يعني واحد كان ملوخية بالأرانب، يتوضأ أم لا يتوضأ؟ والنبي توضأ مما مسته النار أم لا؟ لكنه في آخر عهدي ترك الوضوء مما مسته النار. هل يجوز زيارة القبور؟ نعم. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإنها المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد بكم؟ طب واحد قال لك متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخة. يبقى في أول الأمر كان عدتها إيه؟ سنة، ثم نسخة بأربعة أشهر وعشر أيام. يبقى الناسخ والمنسوخ في القرآن، هل يجوز أن نصلي إلى المسجد الأقصى نسخ باستقبال الإيه؟ تبلى، لكنه نسخ. يبقى هناك أحكام شرعية نسخت، شرع الإيه؟ ما هو النسخ؟ تعريف النسخ، وما مواقف الفرق من النسخ؟ اليهود والشيعة الرافضة ما موقفهم من قضية الإيه؟ النسخ. اليهود عن على النقيض من من؟ من الرافضة. الرافضة يقولون بالبداء، الشيعة اليهود يقولون بعدم النسخ، لأن النسخ عندهم معناه جهل. كونك تقول الله نسخ يبقى الله إيه؟ يجهل. فنريد أن ننزه الله عن هذه المسألة فلا نسخ، رغم أن شريعة موسى نسخت شريعة آدم. ففي شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج من أخته، في شريعة موسى يجوز؟ طب لماذا؟ هذه أحكام في شرائع اختلفت نسخت. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنسخ في التشريعات الإلهية معروف، والنسخ داخل الشريعة الواحدة معروف. يعني في عهد مكة كان اسمهم حكم خاص، فنسخ في المدينة. إذا الأحكام الشرعية تتغير لتغير أحوال الناس، وهذا يدل على رحمة الله. الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما معنى نسخ؟ واحد، اثنين، هنتكلم على كيف يثبت النسخ، ما يقع فيه النسخ. اوعى تقول النسخ يقع في العقائد، او النسخ يقع في القصص. قصة آدم لا تنسخ، في الأمر والنواهي، افعل ولا تفعل، التي فيها ايه؟ نسخ في الأمر. يبقى فيما يقع النسخ في الأمر، لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخلاق. يعني السرقة حرام في شريعتنا، حلال في شريعة اليهود، ده أسس عامة. لا نسخ في الأحكام العامة، ولا نسخ في الأخلاق، ولا نسخ في القصص، إنما نسخ في الأوامر والنواهي فقط. سأذكر هذا طبعا. والفرق والنسخ، أقسام النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، أنواع. وما نسخ تلاوة وبقي حكما، والنسخ إلى بدل، وإلى بدل أثقل، وإلى بدل أخف. موضوع مهم جدا. وأمثلة النسخ، ثم الشبه التي وردت على قضية النسخ قبل أن نتحدث عن المطلق والمقيد. خلي بالك، قضية النسخ من القضايا التي أثارها من؟ أعداء الدين. تفتح قناة الحياة تلاقي زكريا بطرس بيقول لك عند المسلمين حاجة تسمى الايه؟ النسخ. النسخ ده يا اخوانا يدل على الطعن في ذات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ يقول لك معناه لان الله كان يعلم ثم علم، لماذا قرر الحكم ثم نسخ؟ هذا اتهام لله بعدم الايه؟ العلم. نقول له يا جاهل، يا جهول، يا مجهال، أنت بعد أن ولدتك أمك لا تقوى على أكل اللحم، عندما فطمت فمعدتك لا تتحمل اللحم، والآن تأكل تهرس، هذه مراحل يناسبها أحكام. فحكم شرعي في هذه المرحلة، هذا الحكم نسخ وظل على ما هو لبيان رحمة الله عز وجل، ثم جاء حكم آخر يناسب المرحلة الأخرى. فهمت هذا؟ فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ لبيان رحمة الله من؟ بالعباد. يعني الله يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 ب200 يبقى الواحد بكم؟ ب10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 100 بكم؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، بالواحد بكام؟ ب2. شفت؟ يبقى النسخ للتخفيف والضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. هذا لضعفنا، فنسخ الحكم الأول وجاء الحكم الثاني لبيان رحمة الله بالعباد. وهكذا النسخ له حكمة. وسنرد على شبه المنكرين للنسخ، لأن هناك من أنكر النسخ، حتى أن بعض الشيوخ صنف كتبا سماها لا نسخ في القرآن. ده كتاب يباع، الشيخ أبو تعالي الجبل رحمه الله اسمه لا نسخ في القرآن. قضية النسخ في القرآن والسنة من القضايا المهمة جدا، الناسخ والمنسوخ، هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكني أقول هناك كتب كثيرة في النسخ والمنسوخ، كتاب الوحيدي، كتاب النحاس، كتب كثيرة في السوق عن النسخ والمنسوخ في القرآن والسنة. فيجب أن قبل أن أتحدث أقول لعل هذا الحديث منسوخ، لعل هذه الآية منسوخة، فآتي بحكم منسوخ وأستدل بي على قضية اليوم وهي نسخت. فالحقيقة يعني قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إيه معنى إنما الماء من الماء؟ يعني لا يغتسل الرجل بالماء إلا إذا أنزل الماء. طب إذا مس الختان الختان وجب الغسل. الله يفتح عليك، يعني الختان مس الختان، رجل جمع امرأته ولم ينزل، عليه غسل أم لا؟ وإنما الماء من الماء منسوخ، منسوخ بإنما إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وهكذا وهكذا عدم العلم بالناسخ والمنسوخ مهم جدا أن تعرف قضية نسخ، وهذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى في مبحث الناسخ والمنسوخ قبل مبحث المطلق والمقيد. هذه مباحث مهمة، العام والخاص، المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، مباحث فقهية هامة في علم علوم القرآن وفي علم أصول الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.